الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة الأنبياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني وهم في غفلة معرضون عن الاستعداد لهذا اليوم والتأهب، جهلا منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء وشديد العقاب. نعم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حكمه ولا يتفكرون فيما أودعه الله من الحجج عليهم ومن كلامهم قولهم إنه سحر. نعم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم قرأ قل، يعني يا محمد، متفقة في المعنى قراءتان. نعم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. رؤيا رآها في النوم، بل افتراه، اختلقه من عند نفسه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فالأولون بعضهم يحيي الموتى ويبرئ الأكمى والأبرص، وكانها قد صالح، لم يأتنا بآية بزعمها. نعم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. من أهل قرية عذبناهم بالهلاك الدنيوي، لما جاءهم رسولنا بآية كذبوا فحق عليهم العذاب. نعم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلم نرسل ملائكة حتى يطلبوا أن تكون ملك، فاسألوا أهل الذكر، أهل الكتابين، هل من كان قبل من الرسل ملائكة أم هم رجال؟ رجال. نعم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقيل فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل القرآن، هذا قول آخر. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لم نجعلهم ملائكة، الملائكة لا يأكلون الطعام. وما كانوا خالدين، ولا كانوا أربابا لا يموتون، رسل يأتيهم الموت بشر. نعم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يعني وعدنا الذين وعدناهم من الهلاك على إقامتهم على الكفر بربهم، فأنجى الله عز وجل الرسل ومن آمن معهم. نعم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه شرفكم. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يهربون سراعا عجلا فرارا من العذاب. نعم. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ارجعوا إلى عيشكم ومساكنكم لعلكم تسألون. قيل لعلكم تفقهون وتفهمون بالمسألة، بعضهم قال لعلكم تسألون من دنياكم شيئا، على وجه السخرية بهم والاستهزاء. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حتى قتلهم الله عز وجل فحصدهم بالسيف خامدين هالكين، فسكنت حركاتهم. نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لهوا زوجة وولد، الأهل اليمن يقولون للزوجة لهو، ولاتخذناهم من لدنا من عندنا إن كنا فاعلين، لكن لا نفعل ذلك، لا يصلح لنا فعله. نعم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. على الباطل، على الكفر به وأهله، فيدمغه فيهلكه كما يشج الرأس، كذلك الرأس يشج يدمغ، كذلك الباطل يدمغ فإذا هو زاهق هالك مضمحل. ولكم الويل مما تصفون، أن لله ولد أو الملائكة بنات الله أو هكذا. نعم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يعيون من طول خدمتهم لله عز وجل. نعم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هل هذه الآلهة تنشر الأموات؟ نعم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لفسد أهل السماوات والأرض. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، محاسبون على أعمالهم. نعم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هاتوا حجتكم، هذا ذكر من معي خبر مما لهم من ثواب الله على إيمانهم به وطاعتهم إياه وما عليهم من عقاب، ذكر من معي وذكر من قبلي من الأمم التي سلفت، ماذا فعل الله عز وجل بهم لما كذبوا. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني زعموا أن الملائكة بنات الله. نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من ظلم نفسه فكفر بالله عز وجل وعبد غيره، وقيل عنا بهذه الآية إبليس. نعم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. رتقا ليس فيهما ثقب بل كانتا ملتصقتين، ففتقناهما فصدعناهما وفرجناهما، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبت. نعم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الرواسي جمع راسية وهي الثابتة، أن تميد بهم أن لا تتكفأ بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، قيل جعلنا في هذه الجبال طرق وسبل، هذا قول، وقيل أن ذلك راجع إلى الأرض، والعموم أولى، العموم أولى. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ما قولنا العموم أولى؟ ليس يكون الاختيار الجبال أم الأرض؟ الأرض، الأرض، الجبال داخلة في الأرض، لما نقول الأرض الجبال داخلة في الأرض. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. محفوظة حفظناها من كل شيطان رجيم. نعم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اختلف أهل التأويل في معنى الفلك الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فقال بعضهم هو كهيئة حديدة الرحى بفلك، الشمس والقمر والليل والنهار في فلك كهيئة حديدة الرحى، الرحى له حديدة الذي يطحن فيه. قال آخرون بل الفلك الذي ذكره الله عز وجل في هذا الموضع سرعة جري الشمس والقمر والنجوم وغيرها. فلك سرعة جريها. وقال آخرون الفلك موج مكفوف، موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه. وقال آخرون بل هو القطب الذي تدور به النجوم. علم ابن جرير قال كل شيء دائر أو يدور عليه شيء فهو فلك. فكل المعاني هذه محتملة. يسبحون يجرون، وقيل كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون. أخرج الخبر عن الشمس والقمر، مخرج الخبر عن بني آدم بالواو والنون يسبحون. يعني الشمس والقمر يستعمل فيها يسبحنا، كل في فلك يسبحنا. لكن لما صار مشابهة من حيث اللفظ استعمل الواو والنون فصارت مثل أفعال بني آدم تسبح وتتحرك، فاستعمل الواو والنون. نعم تمام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر شدة نبتليكم بها، والخير والرخاء والسعة والعافية نبتليكم بها، فتنة تفتنون. قال ابن زيد نبلوهم بما يحبون. من هو ابن زيد؟ عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. نبلوهم بما يحبون وبما يكرهون، نختبرهم بذلك لننظر كيف شكرهم فيما يحبون وكيف صبرهم فيما يكرهون. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني هزوا يسخرون منك. أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء يعيبها هذا وهم بذكر الرحمن هم كافرون، مع أن الله عز وجل هو المنعم، بيده النفع والضر وإليه مرجعهم. نعم تمام. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، يعني آدم من عجل، في آخر ساعة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة نفخ الله عز وجل فيه الروح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا آتاه الله إياه. عبد الله بن سلام قال قد علمت أي ساعة تلك. قال الله خلق الإنسان من عجل، يقصد في ارتباط بين ساعة الإجابة وخلق آدم. سأريكم من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا يستعجل هذا الإنسان عذاب الله عز وجل. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تعدنا بالعذاب، متى العذاب؟ نعم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. فتلفح وجوههم وهم فيها كالحون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تأتيهم فجأة لا يشعرون، فتبهتهم فتغشاهم فجأة وتلفح وجوههم معاينة كالرجل كالرجل عفوا يبهت الرجل في وجهه بالشيء حتى يبقى المبهوت كالحيران كالحيران منهم فتبهتهم تفجأهم. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم والنهار من الرحمن إذا نزل بكم عذابه بل هم عن ذكر ربهم معرضون. مواعظ الله عز وجل. نعم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من ولا هم منا يصحبون. إيش عندكم يصحبون؟ يجارون يعني من الصحبة لا أحد يصحبهم ويدفع عنهم هكذا يصحبون بالجوار. نعم صحيح. تمام. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني نسوا عهدنا جهلوا طال عليهم العمر فلم تأتهم منا واعظة من عذاب فلما طال نسوا وجهلوا موقع نعمتنا عليهم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بقهرنا أهلها بالغلبة للمسلمين عليهم. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. بتنزيل الله الذي يوحيه إلي من عنده وأخوفكم من بأسه ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. صم. قال قتادة إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان. نعم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نصيب وحظ من عذاب الله. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فهنا الفرقان ليس هو التوراة هنا المقصود سلمكم الله الحق الذي آتاه الله عز وجل موسى وهارون فرق بينهما وبين فرعون فقضى بينهم بالحق الحق وما أنزلنا وقرأ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هنا الفرقان الحق الذي ميز بين الحق والباطل وما أنزل ليس معنى القرآن لا الحق كذلك هنا لماذا؟ لأنه عطف الضياء وضياء وضياء هو التوراة الفرقان وضياء. بعض قال يحتمل أن الواو يعني عاطفة الشيء على نفسه وأن الفرقان هو التوراة ووصف بأنه ضياء يحتمل يحتمل لكن ابن جرير استحسن القول الأول أن الفرقان هو الحق. نعم. تمم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أن تقوم عليهم حذرون. نعم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. القرآن. نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كما فعلنا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا على إبراهيم عليه السلام أنقذناه من قومه وكنا به عالمين أنه ذو يقين وإيمان بالله. نعم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سبحان الله. كم كرر رب العزة قصص من سبق وأنبياء أريد بهم المكر فنجاهم الله عز وجل وحاق المكر بأهله. فيا أيها الداعية ويا أيها الذي من تنصر مظلوم، لا يهولنك مكر الماكرين واجتماع الظلمة وتهديدهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا بد أن نكرر هذه الكلمة وننشرها في وسائل التواصل، حسبنا الله ونعم الوكيل، مهما جمع الأعداء من الجموع ومن المعدات والأسلحة نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، بإذن الله يكون كيدهم في نحورهم. نعم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قاله سرا، وقيل أنه سمعه رجل، سمعه رجل واحد هو الذي أخبر عن إبراهيم، ولو قاله سرا. نعم. فجعلناهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطام، جذاذا حطام، فتات. وأمر الله عز وجل إبراهيم أن يترك كبير الأصنام هذه، فجعل وقيل وضع الفأس لعلهم يرجعون يسألونه. نعم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعيبهم إبراهيم. نعم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وإبراهيم في ذلك الوقت فتى، فتى بالنسبة لهؤلاء كهول وشيوخ كلهم على الشرك، فأمروا أن يؤتى به على أعين الناس، على رؤوس الناس، على مرأة من الناس. نعم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا الرجل أنتم ظالمون، تسألونه عن آلهتكم من فعل بها ذلك، وتعلمون أنها لا تتكلم، لا تسألوا يعني، عاقبوا مباشرة. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. غلبوا في الحجة، نكسوا على رؤوسهم، غلبوا في الحجة. نعم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قبحا لكم. نعم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال قتادة لم تأتي يومئذ دابة إلا أطفعت عنه النار، ما من دابة أتت إلا أطفعت عنه النار إلا الوزغ، الوزغ كان ينفخ في النار لتشتعل، لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقاء الوزغ. نعم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الهالكين. نعم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض الشام فارق صلوات الله عليه قومه ودينه وهاجر إلى الشام. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. قال ابن جرير ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام، وبها كان مقامه أيام حياته في الشام، وإن كان قد كان قدم مكة ووضع زوجه وابنه فيها لكن لم يقم في مكة، ولم يتخذها وطنا. نعم. ولا لوط كذلك لم يقم في مكة. نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الفضل من الشيء يصير إلى الرجل نافلة. تفضل الله عز وجل على إبراهيم. نعم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قرية سدوم وتركهم وهاجر إلى الشام كذلك. نعم. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجينا أهل الإيمان من ولده وحلائلهم من الكرب العظيم من الغرقنا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. زرع أو غرس إذ نفشت النفش لانطلاق في الليل الحر يعني انتشرت في الزرع ليلا. نعم. فحكم داود ثم أن الله عز وجل فهمها سليمان ورجع داود لحكم سليمان. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. لما ذكرنا قاعدة لما رب العزة يبين فضل مسألة أو شخص على شيء شخص آخر وكلهم أهل صلاح تأتي الآية وكلا آتينا حكما وعلما. بعد ما قرر رب العزة أنها في هذه المسألة وهذه القضية كان حكم سليمان أصوب لا تعتقد النقص في داود لا وكلا آتينا حكما وعلما. وكان فحكم داود أن حكم لأصحاب الزرع بالمواشي وكان سليمان يسأل فسألهم فقالوا حكم لأصحاب الزرع بالمواشي قال ارجعوا فرجعوا إلى داود فقال الحكم أن يعطى أهل الزرع المواشي ينتفعوا من ألبانها وأصوافها ويزرع أصحاب المواشي هذه الأرض حتى إذا رجعت إلى ما كانت عليه أرجع هؤلاء المواشي وأخذوا أرضهم. فقال هو الحكم داود عليه السلام قال هذا الحكم. ثم أخبر رب العزة أنه سخر مع داود الجبال يسبحن. قيل يذكرنا الله عز وجل مع داود وقيل يصلين مع داود إذا صلى. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الدروع علمه رب العزة صنع الدروع وغيرها من الأسلحة لتحصنكم من بأسكم القتال. نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال أهل التأويل عني الدروع صنعة لبوس الدروع خاصة ليس كل الأسلحة الدروع خاصة. ولسليمان الريح عاصفة شدة هبوبها تجري بأمره بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الشام تحمله وجنوده نعم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. نعم. من يغوصون في البحر يعملون عملا دون ذلك بنيان تماثيل محاريب وكنا لهم حافظين لأعمالهم وأعدادهم حافظين نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر والبلاء، وهذا فيه دعاء، دعاء لكن سبقه استكانة، استكانة لله عز وجل وضعف، ضعف، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب فقير محتاج إليك، كذلك هذا دعاء. الأخ عبد الله يجمع الأدعية الآن، جمع الأدعية فأرسل له، أرسل له هذا دعاء، ودعاء موسى من استطاع منكم يرسل له ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا دعاء كذلك. نعم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. واختلفوا في معنى وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قيل أبدله بكل شيء ذهب له ضعفين، رد إليه أهله ومثلهم معهم، وأثنى عليه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أهم أهله الذين أوتيهم في الدنيا أم ذلك وعد وعده سبحانه وتعالى في الآخرة؟ خلاف. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ضروب البلاء ليسوا لأنهم أهل هوان على الله، لا، لمزيد رفع لهم في الدرجات. نعم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ذا الكفل رجل تكفل بنصرة نبي من الأنبياء فسمي بذي الكفل، ذي الكفل، فعده الله عز وجل من ضمن المنعم عليهم. نعم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون صاحب النون، صاحب الحوت، إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا، بعضهم أبى أن يكون معنى الآية مغاضبا لله، قال لا تليق بنبي أن يقال أنه ذهب غاضب الله، وقيل في ذلك أن الله عز وجل أمره أن يذهب الآن لدعوة قومه، فقال حتى ألبس نعلي، قال الأمر أعجل من ذلك، فغضب، ربي لا يعطيني من الوقت حتى ألبس نعلي، يعني ما أدري مدى صحة ذلك، في الغالب أنه لا يصح، في الغالب قصة كهذه أن ربي لا يعطيني وقت حتى ألبس نعلي، وقيل أنه غاضب ربه أن الله عز وجل أنزل العذاب على قومه وراوا العذاب ورفعه عنهم، فغضب أيوب، غاضب ربه. ابن جرير سأل قال لما رددتم هذه المعاني وقلتم لا يليق، ما الذي أغضبه؟ قالوا أغضبه أنه لم يصبر على قومه، غضب على قومه. قال تأتي بنفس المعنى أو أسوأ، أنه لم ينتظر أمر الله عز وجل وإذنه فخرج دون إذن الله فكسر أمر الله، فالذي فررتم منه وقعتم فيه، وهم بشر، غضب ربه ثم تاب وقبل الله عز وجل توبته بعد أن التقمه الحوت وهو مليم، وهكذا هدده رب العزة، لو لم يكن من أهل الاستغفار سابقا لا بقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، أمر عظيم يعني فعل. نعم. تمم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كان في غم في لما كان في بطن الحوت. نعم. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ارزقني وارثا من آل يعقوب. نعم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أصلحنا له زوجه بأن جعلها ولودا. حسنة الخلق يشمل كل المعاني، الإصلاح يشمل أن تكون ولود، أن تكون حسنة الخلق، كل المعاني. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، زكريا وزوجه ويحيى، ويدعوننا رغبا ورهبا. هنا قال المقصود ويدعوننا، المقصود العبادة، العبادة ليس خص يعني خصيصة الدعاء الدعاء بذاته، لا، العبادة عموما، كما قال الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أعبد ربي، أعبد ربي رغبا ورهبا، طلبا من رحمته وخوفا من عذابه، وكانوا لنا خاشعين متواضعين متذللين. نعم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين يعلمون عظيم سلطاننا وقدرتنا على ما نشاء. نعم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون يهود نصارى يعني فرق. نعم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أهلكناها بطبعنا على قلوبهم وختمنا على أسماعهم لم يكن ليرجع منهم راجع حرام عليهم ذلك أنهم لا يرجعون. نعم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون لا يتوبون لا يراجعون الإيمان ختم الله عز وجل على قلوبهم ويأجوج ومأجوج سبق الكلام فيهم وأنهم أمتان عظيمتان مفسدتان في الأرض وهذا بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال ويأمر الله عز وجل عيسى أن يتحصن بعباده وهم من كل حدب ينسلون يخرجون مشاة مسرعين في مشيهم كنسلان الذئب كنسلان الذئب سريع. نعم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين قرب حين خروج يأجوج ومأجوج ومهلكتهم قرب بعث الناس من قبورهم وحال الكفار أن أبصارهم شاخصة شاخصة. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون على معنيين حصب جهنم تقذف جهنم بهم ويرمى بهم فيها حصب يقال حصب وفي لغة أهل اليمن الحصب هو الحطب أما في لغة أهل النجد الحصب هو الرمي هو الرمي حصبه بالحجارة رمى بالحجارة لغة أهل اليمن الحطب يعني المعاني متقاربة. نعم. يرمون وهم حطب لجهنم. نعم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون بل كانت هذه الأصنام تمنع من أراد أن يوردكموها ما تستطيع أن تمنعكم النار. نعم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إنكم وما تعبدون من دون إن الذين سبقت لهم من الحسنى لما رب العزة أنزل إنكم وما تعبدون ما تعبدون من دون الله حسب جهنم قالوا ما بال الملائكة هل هم حسب جهنم ما بال عيسى ما بال عزير فرب العزة أنزل إن الذين سبقت لهم من الحسنى هؤلاء لا يرضون بعبادتهم، أولئك عنها مبعدون. نعم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الصوت والحس، فلا يسمعون حسيسها. لكن ما هو الجواب عن قول الله عز وجل، يعني لما ذكر أنهم يسمعون الزفير ويجثو الأنبياء على ركبهم، قيل في لا يسمعون حسيسها إذا دخلوا الجنة، إذا دخلوا. أما قبل ذلك لا يوجد عندنا نص أنهم لا يسمعون، يسمعون ويجثون على ركبهم ويقولون اللهم سلم سلم أثناء ورودهم مرورهم. فعلى هذا لا يسمعون حسيسها، إيش نقول؟ إذا دخلوا الجنة. نعم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. عند النفخ الآخر لا يحزنهم الفزع الأكبر، فلما لم يحزنهم الفزع الأكبر عند النفخ الآخرة هم لما بعده أولى أن لا يحزنوا. والملائكة ملائكة يستقبلونهم يهنئونهم. نعم. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يسألني شخص اليوم هل هناك لقاء في البرزخ بين الأحبة؟ نعم نعم، أرواح أهل الإيمان تتلاقى وتأنس، والأجساد تسعد، والأنبياء يعبدون الله في قبورهم، يعبدون الله عز وجل ويلتقون أنبياء الله عز وجل. نعم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني للأجساد في القبور، أجساد الأنبياء تعبد الله عز وجل، والروح لها تعلق، أعظم تعلق، أكمل تعلق، أعظم حياة برزخية للأنبياء، وأرواحهم تلتقي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، سجل صحيفة للكتب، للشيء المكتوب فيها. فرب العزة يطوي السماوات، هذه السماوات العظيمة تطوى. نعم. إيش قال عندكم ابن جرير؟ كطي السجل الكتب، كطي الصحيفة على الكتب، كطي السجل على ما فيه من الكتاب، يعني المكتوب الذي فيه. نعم، نفس المعنى. كما بدأنا أول خلق نعيده، حفاة عراة غرلة، حتى القلفة المختون ترجع قلفته كامل، لا ينقص منه شيء. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في الزبور، في كتب الأنبياء كلها، من بعد الذكر، من بعد أم الكتاب في اللوح المحفوظ، كذلك مكتوب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون عاملون بطاعته. نعم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لبلاغا لمن عبد الله بما فيه من الفرائض التي فرضها الله إلى رضوان وإدراك الطلبة عنده. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن هذا يعني القرآن بلاغ يا محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأهل الإيمان يخرجه من الظلمات إلى النور، وأهل الكفار الكفر، أهل الكفر يؤجل عذابهم، فلم ينزل عليهم عذاب قاصم، رحمة لعل بعضهم يؤمن، وفعلا آمن بعضهم. أما لو أتاهم عذاب فجأة كما حل بالأمم ما كانوا ليؤمنوا. نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قال التشبيه للطي وليس لفعل الله. إيش معنى التشبيه للطي ليس لفعل الله؟ فعل الله رب العزة يطوي السماء، ما فهمنا التشبيه للطي وليس لفعل الله، فعل الله رب العزة هو الذي يطوي ويقبض السماوات يطويها. ها إيه، لكن ما ما فهمنا يعني إيش وجه الاشتباه على الناس، يعني هل رب العزة لا يطوي؟ ها ها إيه، يعني يقصد أن لا تظن أن الله عز وجل هكذا، رب العزة يطوي السماوات لكن الكيفية الله أعلم بها، لكن أنا لما شبهت كما هو مذكور كطي السجل تمثيل كما هو في الآية، هذه صحيفة وفيها مكتوب كطي السجل للكتب، وهذا تشبيه للسهولة. أما هل تطوى هكذا، تطوى بالجهة الأخرى، تطوى، المهم كطي السجل للكتب، نؤمن بذلك كظاهر الآية، كظاهر الآية. طيب تمم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ما السبب الذي أجل الله عز وجل عليكم العذاب؟ لعله فتنة، تأخير ذلك، فأسلموا ومتاع إلى حين، تتمتعوا بحياتكم إلى أجل قبل أن يأتيكم نقمة الله عز وجل. قال رب احكم بالحق وربنا المستعان على ما تصفون. بيني وبين من كذبني من مشركي قومي بإحلال عذابك ونقمتك عليهم وتنصرنا عليهم. نعم. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة عن عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي وقد فاوت السير بأصحابه، إذ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فحثوا المطي حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تدرون أي يوم ذلك زلزلة الساعة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يوم ينادى آدم، يناديه ربه: أخرج بعث النار، كم يا رب؟ قال: من كل 1999. عند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قالوا: يا رسول الله أينا ذاك الواحد؟ قال: أبشروا، من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. فيأجوج ومأجوج ما دخلوا في أمة إلا كثروها. نعم تمم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هيئتهم كالسكارى لكن من خوف عذاب الله. نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يجادل، يزعم أن الله غير قادر على بعث الأموات ويتبع كل شيطان مريد متمرد. نعم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فإنا خلقناكم من تراب آدم عليه السلام ثم من نطفة من نطفة آدم أنشأناكم ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة مصورة خلقا تاما سويا وغير مخلقة هو السقط قبل تمام تخليقه لنبين لكم جعلنا المضغة منها المخلقة التامة منها السقط غير التام لنبين لكم قدرتنا على ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إذا حان الأجل الولادة أنجبت طفل سوي وهذا الطفل إما أن يكبر أو بعضهم يتوفى قبل ذلك ومنكم من يرد إلى أرض العمر يكبر يكبر يكبر حتى يهرم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يرجع كحال صباه نعم تمم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير يخبرك رب العزة بأنه بدأ الخلق في البطون وهكذا الأرض هامدة وأنزل الماء فربت وأنبتت يخبر رب العزة ليبين لك أنه قادر على إحياء الموتى نعم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اليوم صلينا على جنازة فأرى الناس صفوف في الجنازة حادث ابن السفير سفير تشاد كأنه شامسي رحمه الله حادث ابن له فارغوا الناس سبحان الله أقول ما منا من أحد إلا سينقطع نفسه لكن الآن حركة تقدم تعال كيف حالك بخير فارى الجميع سبحان الله ممن هو يتحرك الآن عما قريب سينقطع النفس ذلك بأن الله هو الحق ولا بد من البعث بعد الموت لا بد من البعث فسارع وسابق أنفاسك في فعل الخير ولازم فعل الخير ما تدري متى ينقطع نفسك هذا حادث هذا مرض هذا كذا والله المستعان نعم تمم ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مع جداله بأن الله لا يبعث من في القبور وهكذا من يبعثنا وإذا كنا نعم عظاما بالية مع ذلك ثاني عطفه كالمتبختر يمشي ثاني عطفه متبختر قيل في ثاني عطفه معناه تبختر وقيل لاوي رقبته هي لاوي رقبته متبختر نفس المعنى نفس المعنى بعضهم قال يعرض عما يدعى إليه كذلك تدخل في نفس المعنى في نفس المعنى ليضل عن سبيل الله هذا المشرك يفعل هذا التمويه وهذا الكبر وهذا الجدل لكي يصد أهل الإيمان عن دينهم له في الدنيا خزي القتل والذل نعم ويوم القيامة له عذاب الحريق نعم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد يعني لما حصل في بدر القتل لهم هذا المقصود نعم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين على حرف من يعبد الله على حرف على شك إذا ناله رخاء قال هذا الدين طيب إذا نالته شدة ارتد وترك الدين فهو يعبد الدنيا حقيقة فصاحب خسران نعم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ استعجل النصر متى النصر يا محمد متى النصر ورب العزة يؤخر ذلك إلى أجل عنده أعلم قيل نزلت في أسد وغطفان تباطوا عن الإسلام قالوا إن أسلمنا خسرنا حلفاءنا من اليهود فلا يميروننا ما يعطون الميرة فاستعجلوا فرب العزة أمرهم أن يمدوا بسبب إلى السماء حبل يعلقوا وليختنقوا ولينظروا استعجالهم هذا هل يذهب غيظهم هل يذهب غيظهم فكذلك استعجاله من الله نصر محمد غير مقدم نصره قبل حينه ما هو هذا الاستعجال لا يقدم نصر محمد كما أنك إذا خنقت نفسك لا يذهب غيظك نعم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد فأهل النفاق الذين يعبدون الله على حرف وهؤلاء أهل الشرك من الصابئة واليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يفصل بينهم بينهم وبين أهل الإيمان بينهم وبين أهل الإيمان نعم فالجنة لأهل الإيمان والنار لهؤلاء نعم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء نسجد والجبال والشجر والدواب كل هذه تسجد لله ظلالها ساجدة قال حين تطلع الشمس والجبال والشجر والدواب ظلالها ساجدة لله عز وجل وكثير من الناس يسجد كثير من بني آدم وهم أهل الإيمان وكثير حق عليه العذاب حق عليه العذاب بكفر وهو مع ذلك ساجد ظله لله ومن يهن الله فما له من مكرم نعم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود قيل هذان خصمان من تبارز يوم بدر تبارز يوم بدر حتى قال علي أنا أول من يجثو قال يجثو كان يجثو إن لم أكن واهم أنا أول من يجثو للخصومة أنا أول من يجثو للخصومة علي وحمزة وعبيدة بن الحارث مع من الكفار عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة لكن كون الآية لها سبب هذا لا يدفع عمومها فالخصومة بين أهل الكفر كلهم وأهل الإيمان الخصومة فهذا عموم كل أصناف الكفار وكل أهل الإيمان. نعم تمم. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. تضرب رؤوسهم الخزنة بمقامع من حديد. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. القرآن مثاني يذكر التعذيب لأهل النيران ويذكر أهل الجنة وما أعد لهم في الجنان. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نعم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة لا إله إلا الله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، طريق الرب الحميد، دينه دين الإسلام الحميد المحمود. نعم. عند أوليائه. نعم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يمنعون الناس عن دين الله وعن المسجد الحرام الذي هو للناس كافة أهل الإيمان سواء العاكف فيه، العاكف المقيم به والباد المنتاب إليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي معصية يميل بظلم فيعصي الله متوعد نذقه من عذاب أليم أي معصية. نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بوأنا يعني وطأنا الكعبة مكان الكعبة أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الذي بنيته من عبادة الأوثان للطائفين والقائمين مصلين والركع السجود. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مشاه على أرجلهم على كل ضامر الإبل المهازيل يأتين من كل فج عميق مسلك بعيد. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. منافع دينية منافع دنيوية عام، كلمة منافع عامة تشمل كل المنافع، وكذلك في حال ذكر الله عز وجل على ما يقدمونه من الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الذي به ضر الجوع. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن جرير فكلوا منها على سبيل الندب للإجماع، نقل الإجماع أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. ثم ليقضوا تفثهم مناسك حجهم من حلق شعر وأخذ شارب ورمي جمرة طواف البيت، وليوفوا نذورهم نذروا هدي أو شيء من الذبائح، وليطوفوا بالبيت العتيق. اختلفوا في تسمية البيت العتيق، قيل أعتق من الجبابرة أعتقه الله من الجبابرة، وقيل أعتق سلمكم الله على معنى أنه لم عتيق أنه لم يملكه أحد من الناس، وقيل سمي بذلك لقدامه عتيق قديم أول بيت وضع للناس، وهذا رجحه ابن جرير الأخير ما هو قدمه. نعم تمم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني ومن يعظم حرمات الله يجتنب ما أمره الله عز وجل باجتنابه في حال إحرامه تعظيما لحدود الله عز وجل فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام أن تأكلوها إذا ذكيتموها ذكرتم اسم الله عز وجل عليها إلا ما يتلى عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور الفري على الله أن له شريك، وقولكم الملائكة بنات الله فرية. نعم. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مثل من خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أبعده الله وأسحقه من بعيد هوى كبعد هذا الواقع من السماء إلى الأرض، أبعده الله كهذا البعد. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني استحسان البدن استثمانها أداء مناسك الحج على ما أمر الله عز وجل، كل هذا من تعظيم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب خشية. نعم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. منافع في هذه الشعائر، منافع الشعائر التي قلنا سواء أمكنة أو أزمنة أو نعم كل هذه من شعائر الله، لكم فيها منافع الأماكن، تجارة تتجرون، والأوقات يطاع الله عز وجل فيها بأعمال الحج، يطلب المعاش كذلك في التجارة في هذه الأوقات، ثم محلها إلى البيت العتيق إذا كان هديا أو بدنا، فبموافاته الحرم وما كان من نسك، فالطواف بالبيت محلها إلى البيت العتيق. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. منسكا جعلنا ذبحا، يهرقون دمه لله عز وجل، كل جماعة سلفت من أهل الإيمان لهم منسك. نعم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، يعني تركبون عليها لكم فيها خير، وتنتفعون كذلك عند ذبحها من لحومها. نعم. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صواف مصطفة، ثلاث قوائم معقولة، واذكروا اسم الله عليها، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك. فإذا وجبت جنوبها إلى الأرض بعد النهر فكلوا منها، لم يمنع الله عز وجل أن يأكل صاحب الهدي من هديه، إن شاء أكل إن شاء لم يأكل، كقول الله عز وجل فإذا حللتم فاصطادوا، ليس على الوجوب، وأهل الشرك كانوا لا يأكلون من ذبائحهم، رخص رب العزة للمسلمين الأكل. وأطعموا القانع السائل والمعتر الذي يأتيك يتعرض لك ولا يسألك لتعطيه وتطعمه، القانع السائل والمعتر يتعرض لك دون أن يسألك. نعم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يناله اتقاؤكم إياه إن اتقيتموه فيها، هذا الذي يناله، أما اللحوم والدماء لا ينتفع الله عز وجل بها. نعم. لكن تنتفعون أنتم بتقوى الله عز وجل إذا اتقيتموه، عظمتم أمره وحرماته. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، جحود لنعمه. نعم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أخرجوا من ديارهم من مكة المسلمون لما أخرجوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا دفع الله المشركين بالمسلمين هذا قول قيل لولا القتال والجهاد في سبيل الله وقيل لولا دفع الله بأصحاب رسول الله عمن بعدهم من التابعين وقيل لولا أن الله يدفع بمن أوجب قبول شهادته في الحقوق تكون لبعض الناس على بعض عمن لا يجوز قبول شهادته من قبلت شهادته وهو عدل تدفع شهادة من لا تقبل وهو صاحب شهادة زور لا هدمت صوامع صوامع المهم قال كل ذلك يدخل في دفع الناس دفع الناس دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع صوامع الرهبان وبيع بيع النصارى وصلوات صلوات اليهود كنائسهم ومساجد مساجد المسلمين ولينصرن الله من ينصره يعني في كل أهل الدين هناك أهل إيمان حق لم يحرفوا لم يشركوا فلولا أن الله عز وجل أمر أن يدفع الظلمة لا لم يعبد الله عز وجل هلك وكسروا هذه الأماكن التي يعبد الله عز وجل فيها ليس فيه تأييد للشرك وأن يعبد الله عز وجل بالشرك لا يعني كل أهل دين المقصود أهل التوحيد منهم نعم تمم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكيف تنكري لهم عما كنت عليهم الإحسان إليهم أبدلتهم بالكثرة قلة كذلك هؤلاء كفار قريش ستكون عاقبتهم كأولئك نعم فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد باد أهلها خاوية على عروشها بئر معطلة عطلناها بعد أن كان الناس يشربون منها وقصر مشيد كذلك رفيع خلا من سكانه نعم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فينظروا ماذا فعل الله عز وجل بعاد وثمود قوم لوط يتدبرون عبر الله عز وجل ينيبوا من عدوهم وكفرهم يعتبرون بمن سبق نعم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ولن يخلف الله وعده قتلهم ببدر وإن يوما عند ربك يوم من الأيام التي عند الله يوم القيامة يوم واحد كألف سنة مما تعدون كألف سنة من عددكم وليس ذلك عنده ببعيد هو عندكم بعيد لكن ليس عند الله ببعيد لا تعجل عليهم بالعقوبة إنما نمد لهم ليزدادوا طغيانا نعم وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فيلقون من العذاب حينئذ ما لا انقطاع له من العذاب نعم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين أبين لكم إنذاري ذلك وأظهره فلتنيبوا إلى الله تتركوا الشرك نعم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم حسن في الجنة نعم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم يعني أنهم ظنوا أنهم مشاقين معاجزين معاجزين هذا معنى مشاقين معنى آخر أنهم ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم هذا معنى آخر مشاقين أو يعجزون قريب المعنى مشاقين أو يعجزون الله الشقاق هو ظنهم إعجازهم الله بعض القراء قرأ معجزين معجزين بمعنى أنهم عجزوا الناس وثبطوهم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبطوا معجزين هم معجزين للناس وثبطوا الناس عن اتباع رسول الله هؤلاء كذلك يأتي عليهم أنهم ليسوا معاجزين يثبطون الناس ولن يعجزوا الله فالمعنى متلازم نعم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم إلا إذا تمنى هذا الرسول تلا كتاب الله وقرأ أو حدث وتكلم ألقى الشيطان في أمنيته في كتاب الله الذي تلاه وقرأ أو في حديثه الذي حدث به ألقى تكلم النبي بالخطأ فينسخ الله ما يلقي الشيطان يبين رب العزة أن هذا من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته فينسخ هذا الذي ألقي ويبقى الآيات محكمة لا خلل فيها فتنة من الله عز وجل فتنة من الله عز وجل نعم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد أهل النفاق وأهل الشرك فتنة له نعم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وأن الله من هذا من الله يعلم أهل العلم أن هذا من الله وينسخ الله عز وجل الباطل الذي ألقي من الله نعم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم الجنة نعم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور يعني عفا لمن وصفح عمن ظلمه نعم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير من تقص من ساعات الليل أدخله في النهار ومن تقص من ساعات النهار أدخلها في الليل نعم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فلا تستطيع هذه الأصنام صنعت شيء بل هي مصنوعة نعم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير لطيف باستخراج النبات من الأرض بذلك الماء نعم له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم جعلنا من سكن جعلنا مألفا يألفونه مكانا قال عني بذلك إراقة الدم أيام النحر بمنى لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إراقة الدم في هذه الأيام قال ابن جرير هم ناسكوه يعتادونه لعبادة وقضاء فرائض وعملا يلزمونه ناسكوه منسك يعني مكان الذي الموضع الذي يعتاد وسميت مناسك الحج لتردد الناس فلا ينازعنك في الأمر في ذبحك ومنسكك كقولهم أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون الميتة التي قتلها الله هذا من نزاعهم وجدلهم نعم تمام وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر بسماع القرآن يكادون يبطشون بالذين يقرؤون القرآن لا يحبون يكرهون سماع القرآن قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بأكره إليكم من هؤلاء الذين تكرهون قراءتهم إن المشركين لما قالوا هذا قالوا عن محمد وأصحابه أنهم شر الخلق قال الله عز وجل قل أفأنبئكم أيها القائلون هذا القول بشر من محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أيها المشركون الذين وعدهم الله النار أنتم شر نعم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يعني أن الذباب إذا وقع على الصنم وأخذ الطيب منه لا يستطيع هذا الصنم أن يرد الذي سلبه الذباب الذباب ضعيف والصنم ضعيف نعم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعني قريش قالوا لما نزلت الرسالة على محمد رب العزة يصطفي ما يشاء نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يعني نسجد وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو اجتباكم، اختاركم لدينه واصطفاكم لحرب أعدائه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج بل وسعه كملة أبيكم، هذا احتمال، وسعه كملة أبيكم. وقد يحتمل قال كأنه قيل اركعوا واسجدوا والزموا ملة أبيكم إبراهيم، هو الله سماكم المسلمين من قبل، ليس إبراهيم، ليس إبراهيم من قبل. وفي هذا، في هذا الكتاب ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نعم، انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.